نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم فيها العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل الحلف بالطلاق يعتبر من الحلف بغير الله؟ وهل يدخل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحلف بالطلاق الذي صيغته الشرط والجزاء بأن يقول: علي الطلاق لأفعلن كذا، أو علي الطلاق لا أفعل كذا، ونحو ذلك، هذا هو في حكم اليمين من جهة المعنى والحكم الذي يترتب عليه، وهو الكفارة إذا حنف وخالف يمينه. أما من جهة اللفظ فليس حلفا بغير الله، لأنه لم يحلف بغير الله، فلم يقل: والطلاق لأفعلن كذا، وإنما علق الطلاق على أمر من الأمور. فالمقصود من قوله: علي الطلاق لأفعلن كذا، الحث والمنع أو التصديق والتكذيب، فهو كنذر اللجاج والغضب الذي يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وهذا حكمه حكم اليمين، وليس كالحلف بغير الله، فليس كما لو قال: والنبي لأفعلن كذا، أو الكعبة لأفعلن كذا، أو الأصنام أو الأمانة، فهذا محرم بل شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فهذا، أعني الحلف بالطلاق، ليس من هذا الباب. ولهذا روي عن جماعة من السلف رحمهم الله أنهم جعلوه يمينا، فهو في حكم اليمين من جهة المعنى ومن جهة الحكم، أما من جهة اللفظ فليس حلفا بغير الله كما سبق. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فهل الأفضل أن يتابع المؤذن ثم يصلي التحية، أو الأفضل أن يصلي التحية ولو كان المؤذن يؤذن؟ إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فالأفضل أن يشرع في التحية ويصلي تحية المسجد ليتفرغ لسماع الخطبة، لأن استماع الخطبة أمر واجب، وهذا بخلاف ما إذا دخل في غير الجمعة، فإن الأفضل إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن أن يجيب المؤذن، حتى لو كان الإنسان يقرأ قرآنا، فالأفضل له أن يقطع تلاوته وقراءته وأن يجيب المؤذن. ولا يرد على ذلك أن القرآن أشرف الذكر وأفضل الذكر، وهذا لا ريب فيه، ولكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، فإجابة المؤذن تفوت وتلاوة القرآن لا تفوت، وهذا معنى قول العلماء قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا سائل يقول: ما هي الطريقة الشرعية ليوثق الإنسان الديون التي له عند الناس؟ الأمور التي يتوثق الإنسان بها لحقه خمسة، وكلها مذكورة في القرآن. الأول مما يحصل به التوثق الرهن، والرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها أو من ثمنها. قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والثاني مما يحصل به التوثق الضمان، وهو التزام ما وجب على غيره وما قد يجب، وقد دل عليه قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل ضامن. والثالث مما يحصل به التوثق الكفالة، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه، وقد دل عليها قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وقال الله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وهذه الثلاثة عقود. الرابع مما يحصل به التوثق الشهادة، قال الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والخامس الكتابة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال تعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فهذه خمسة أمور يحصل بها التوثق، ثلاثة منها عقود، وهي الرهن والضمان والكفالة، وأما الشهادة والكتابة فليست بعقد. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم تحدث الإنسان بما فعله من المعاصي بعد أن من الله عليه بالتوبة منها؟ تحدث الإنسان بالمعاصي التي كان يفعلها قبل توبته أو قبل استقامته على أمر الله عز وجل على أقسام. القسم الأول أن يتحدث بها مفاخرة، فهذا والعياذ بالله على خطر عظيم، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات الله تعالى يستره، ويصبح يكشف ستر الله تعالى. والقسم الثاني أن يتحدث بما كان يفعله قبل توبته أو استقامته من المعاصي لبيان نعمة الله عز وجل عليه بالهداية، فهذا لا بأس به، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمسكت به فقتلته. وبعد أن أسلم قال رضي الله عنه: ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو قيل لي صفه ما استطعت أن أصفه. القسم الثالث أن يتحدث بهذه المعاصي لا لسبب بل لمجرد حديث فقط، فهذا لا له ولا عليه، لكن إن كان يخشى أن يغتر الناس بمثل هذا فإنه ينهى عنه. والقسم الرابع أن يتحدث بها لمعرفة الحكم الشرعي، ليتدارك ما يمكنه أن يتداركه، فهذا مشروع بل قد يكون واجبا. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فهذا الرجل أخبر عما فعله من معصية ومن مخالفة لبيان ما يترتب على هذا الحكم. هذا بالنسبة لتحدث الإنسان نفسه عما فعله من المعاصي. وأما تحدث غيره عنه فهذا أيضا على أقسام أربعة. القسم الأول أن يريد بذلك العيب والقدح، كما لو أثني على شخص من الأشخاص فقال: إنه كان يفعل كذا وكذا من المحرمات، يريد بذلك القدح والعيب، فهذا محرم. والقسم الثاني أن يريد بذكر ما كان يفعله من المعاصي بيان نعمة الله عز وجل عليه بالهداية، كما لو نصح شخصا وقال له مثلا: اتق الله عز وجل، اترك هذا المحرم، انظر إلى فلان كان يفعل كذا وكذا فمن الله تعالى عليه بالهداية، فهذا لا بأس به، لأنه لم يذكره على سبيل الذم، وإنما ذكره على سبيل أن يكون قدوة لغيره. القسم الثالث أن يريد بذلك، أعني بذكر ما فعله من المعاصي والذنوب، أن يريد الدفاع عنه، كما لو سمع شخصا يقدح فيه ويقول: إن فلانا كان يفعل كذا وكذا وكذا، فيقول: نعم، هو كان يفعل كذا وكذا، لكن من الله تعالى عليه بالهداية، فيدفع عن عرض أخيه، فهذا جائز بل قد يكون واجبا، لأن فيه دفاعا عن عرض أخيه المسلم. والقسم الرابع أن لا يكون له قصد صحيح، بحيث يذكر ما فعله من المعاصي والذنوب لغير غرض صحيح، فهذا محرم لأنه من الغيبة المحرمة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: في باب المواريث، ما الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير؟ العصبة بالغير هن البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، أو أنزل منهن في بنات الابن خاصة إذا استغرق من فوقهن الثلثين، كما لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، فالبنتان لهما الثلثان، وبنت الابن في الأصل ليس لها شيء، لأنه قد استغرق من فوقها الثلثين، لكن ابن الابن الذي هو أنزل منها يعصبها فيكون لها معه الباقي. وأما العصبة مع الغير فهن الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع إناث الفروع، ف فتجعل الأخوات الشقائق بمنزلة الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب بمنزلة الإخوة لأب. فلو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة تعصيبا، وهكذا بالنسبة للأخت لأب. والفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير، الفرق بينهما من جهة اللفظ ومن جهة المعنى والحكم. أما من جهة اللفظ فالباء في العصبة بالغير للسببية، أي العصبة بسبب الغير. وأما العصبة مع الغير فالمعية لا تقتضي الاشتراك بين الشيئين في متعلقها، فلا علاقة بينهما. وأما من جهة المعنى فإن الغير في العصبة بالغير وهو الذكر المماثل لهن درجة ووصفا هو عصبة أصلا، فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى، بحيث أنه إذا اجتمع معها انتقل إرثها من الفرض إلى التعصيب. ولهذا قيل: وعاصب بغيره من منعه أخوه فرضه إذا كان معه. وأما العصبة مع الغير وهن الأخوات فلسن عصبة أصلا، لكن باجتماعهن مع غيرهن صرنا عصبة. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الرهان والمسابقة إذا كان الجائزة من طرف واحد؟ بذل العوض إذا كان من الطرفين لا يجوز إلا فيما جاء به النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فلا يجوز أن يبذل المتسابقان أو المتسابقون عوضا إلا في هذه الثلاثة. وأما إذا كان العوض من أحدهما أو من أجنبي فهو جائز في كل مسابقة مباحة. فلو أن شخصين قال أحدهما للآخر: نتسابق أنا وأنت على الأقدام، إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك، فهذا جائز، وهذا ليس من باب المسابقة وإنما هو من باب الجعالة، لأن المسابقة في هذه الصورة إما غانم وإما غارم وإما سالم. وكل معاملة تدور بين الغنم والغرم والسلامة فإنها جائزة. كذلك أيضا إذا كان العوض من طرف أجنبي بأن قال شخص لجماعة: تسابقوا أو نحو ذلك، والفائز منكم سأعطيه كذا وكذا، فهذا أيضا جائز، لأن هذه المسابقة إما غانم وإما غارم وإما سالم. والحاصل أنه متى كان العوض من المتسابقين أو من المتسابقين فلا يجوز إلا في الثلاثة التي ورد بها النص، وهي النصل والخف والحافر. وأما إذا كان العوض من أحدهما فقط أو من طرف ثالث أجنبي فهو جائز في كل مسابقة مباحة. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية وختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، فجزاه الله خيرا وشكر الله له ونفع الله به وبعلمه، وشكر الله لكم أحبة الكرام حسن متابعتكم. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم